السلام عليكم. في كتاب اليوم هنتكلم عن أهمية وكيفية العمل والتعلم بتركيز لتحقيق إنتاجية أكبر في وقت أقل. كتابنا النهاردة اسمه Deep Work. هنتكلم عن معنى الاسم بالتفصيل، لكن بداية حابب نذكر نبذة سريعة عن المؤلف. مؤلف الكتاب اسمه كال نيوبورت، حاصل على الدكتوراه في علوم الكمبيوتر من الـ MIT، وحاليا أستاذ مساعد في جامعة جورج تاون. المؤلف له كتاب تاني رائع اسمه So Good They Can't Ignore You، يعني أروع من أن يتم تجاهلك. بيتكلم فيها عن الحرفية في مهارات العمل ووجهة نظره في موضوع الشغف اللي شاغل بال ناس كتير. بإذن الله هنعرض الكتاب التاني ده قريبا، أو هنعمل فيديو مخصوص عن الشغف بيعتمد على محتوى الكتاب مع كتب أخرى تكلمت على نفس الموضوع. كتاب اليوم مقسم لجزئين رئيسيين. الجزء الأول المؤلف بيتكلم فيه عن المقصود بالعمل العميق ومدى أهميته، وفي الجزء التاني بيتكلم عن كيفية العمل بشكل عميق. اخترت من الكتاب 4 أفكار: العمل العميق والعمل الضحل، عصر المشتتات، تعدد المهام ورواسب الانتباه، كيف تكتسب مهارة العمل العميق. خلونا نبدأ بأول فكرة. أول فكرة معانا بعنوان العمل العميق والعمل الضحل. طبيعي يكون معظم اللي بيشاهدوا الفيديو ده شغلهم معتمد على المجهود الذهني أكتر بكتير من المجهود البدني، سواء كنت طالب لسه بتدرس أو موظف، مبرمج، مصمم، محامي، محاسب، مهندس، دكتور، أيا كانت وظيفتك، غالبا شغلك بيحتاج مجهود ذهني أكتر بمراحل من المجهود البدني. السبب في أن معظمنا حاليا شغله بيعتمد على المجهود الذهني بشكل أساسي هو أننا عايشين في عصر الاقتصاد فيه أصبح اقتصاد معرفي Knowledge Economy. الشغل اللي بيعتمد على المجهود البدني بيقل مع الوقت بسبب التطور التقني والماكينات اللي خلت المصانع تحتاج عدد عمال أقل، بينما ظهرت مهن أخرى كتيرة كلها بتعتمد على المعرفة بالتقنيات والعلوم الحديثة. قيمتك في السوق المعرفي ده بيحددها مستوى قدراتك المعرفية وخبراتك، وكمان قدراتك على التعلم واكتساب مهارات جديدة باستمرار. الاقتصاد المعرفي بيتميز بالتطور السريع، فلو حابب تكون مميز وقيمتك عالية في السوق هتحتاج تطور نفسك بسرعة واستمرار. وعشان تقدر تكون صاحب قدرات عالية وكمان تطور نفسك هتحتاج يكون عندك القدرة على العمل بتركيز لفترات طويلة على مهام صعبة، سواء كانت للعمل أو للتعلم. وهنا بيجي قصد الكاتب من مصطلح العمل العميق. ما هو العمل العميق؟ العمل العميق Deep Work هو العمل بتركيز على مهام مهمة أو صعبة تحتاج لمجهود ذهني كبير، ينتج عن العمل قيمة جديدة وتطور في مستوى المهارة يصعب الحصول عليها بطريقة أخرى. بالمناسبة مصطلح Deep Work هو مصطلح جديد صاغه المؤلف ولم يكن متداول قبل نشر الكتاب. من أمثلة العمل العميق محاولة الطالب حل مسألة صعبة وهو بيذاكر، أو المهندس وهو بيحاول يرسم تصميم يستغل المساحة بأفضل شكل ممكن، أو المحاسب وهو بيحاول يحط ميزانية دقيقة، أو أي حد وهو بيتعلم حاجة جديدة في مجاله صعب عليه لكن هتزود خبرته ومستواه في المجال ده. ومقابل العمل العميق هناك العمل الضحل Shell Work. العمل الضحل هو العمل على مهام لا تحتاج مجهود ذهني تقريبا، بيتم في حالة تشتت غالبا، وهو عادة لا يضيف قيمة جديدة ولا يؤدي لتطور في المهارات، ومن السهل أن يقوم به آخرون. من أمثلة العمل الضحل تصفح الإنترنت بدون حاجة حقيقية حتى وإن كان هناك بعض الفائدة، بعض الأعمال الإدارية زي الرد على الإيميلات والرسائل وخلافه. العمل الضحل ليس عديم القيمة تماما، لكن قيمته أقل بكثير مقارنة بالعمل العميق. في صفتين في العمل العميق بيتميز بيهم عن العمل الضحل، انه نادر وقيمته عالية. العمل العميق نادر، عدد قليل من الناس خصوصا في العصر ده عندهم القدرة على العمل بتركيز على الامور المهمة والصعبة، وعشان كده المحترفين دايما عددهم اقل، بينما دايما هتلاقي المبتدئين واصحاب المستوى المتوسط عددهم كبير وسهل استبدالهم على عكس المحترفين. كذلك عدد المتفوقين في الدراسة قليل مقارنة بعدد اصحاب الدرجات الضعيفة والمتوسطة. كمان العمل العميق قيمته عالية، لذلك المحترفين اللي عندهم القدرة على الإنجاز والعمل بتركيز على الأمور الصعبة سعرهم وقيمتهم عالية في السوق أيا كان مجال عملهم. الندرة والقيمة العالية صفات مش متوفرة في العمل الضحل، لأن زي ما قلنا إنه لا يحتاج لمجهود ذهني كبير وسهل أن يقوم به آخرون. لذلك طبيعي إن كتير من الناجحين عندهم مساعدين بيقوموا بدلا منهم بالأعمال الضحلة والروتينية بحيث يفرغوا هم أنفسهم للأمور المهمة اللي صعب حد غيرهم يقوم بيها. العمل العميق هو اللي هيخلي حياتك العملية والعلمية ليها قيمة أكبر، على عكس العمل الضحل اللي هيحسسك دايما إنك مشغول لكن بدون إنجاز أو تطور يحسسك بقيمة عملك وأهميته. ملخص الفكرة دي، لو عاوز تنجز وتتطور بشكل أكبر في مجالك وقيمتك تزيد في السوق ويصعب استبدالك وحياتك يكون لها معنى أكبر وبتضيف قيمة حقيقية في الحياة، فلازم تكتسب مهارة العمل العميق. لكن قبل ما نتكلم عن كيفية اكتسابها محتاجين نتكلم عن العقبات اللي هتواجهنا. تاني فكرة معانا تحت اسم عصر المشتتات. مجموع طول الفيديوهات اللي بيترفع يوميا على يوتيوب في يوم واحد فقط أكتر من 50 عام وبتزيد. مئات الملايين من الصور والرسائل بتنشر يوميا من خلال صفحات السوشيال ميديا وتطبيقات التواصل زي فيسبوك واتساب تويتر انستجرام سناب شات وغيرهم. عدد الافلام اللي بيتم انتاجها عالميا في السنة يقترب من 10,000 فيلم، ده غير المسلسلات. مئات المباريات في كرة القدم والالعاب الشعبية الاخرى، ده غير العاب الكمبيوتر والموبايل وغير البرامج التلفزيونية والاعلانات. اظن مفيش خلاف ان العصر الحالي هو عصر المشتتات بلا منازع. تخيل ان في الاف الموظفين والخبراء في كل الشركات والمجالات دي بيتقاضوا ملايين الدولارات شهريا لتحقيق هدف واحد، وهو الحصول على اكبر قدر من انتباهك ووقتك لصالح شركتهم. عدم قدرتك على مقاومه شكل النوتيفيكيشنز في التطبيقات المختلفه مش صدفه ولا شيء خاص بك لوحدك. الشركات دي بتدرس بدقه ايه اللي يخليك تدمن استخدام خدماتهم لاطول فتره ممكنه، لان ده معناه ارباح اكبر ليهم. المشكله ان الانترنت كاداه اصبحت بتستخدم في كل حاجه، الشغل والتعليم والتسليه، ودي مشكله لان الانترنت بطبيعه هيكلتها وتصميمها بتشجع على التشتت. مخنا بيحب النوفيليتي، الحاجات الجديده، ومع كل كليك او سكرول على صفحات السوشيال ميديا بيكون في فرصه لمشاهده شيء جديد، صوره ظريفه، بوست مثير، خبر مهم وهكذا. في كل مره بنشوف حاجه تعجبنا او تثير اهتمامنا مخنا بيفرز هرمون اسمه الدوبامين، وده اللي بيحسسنا بقدر من السعاده والنشوه يخلينا نستمر في تكرار الفعل اللي كان سبب في الشعور ده، وده اللي بيسبب نوع من الادمان للسوشيال ميديا والانترنت عموما. المشكله ان معظم المحتوى اللي الناس بتضيع وقتها في استهلاكه هو محتوى ضحل وتافه بينسوه بعدها بساعات بدون ما يضيف ليهم اي قيمه تنفعهم مستقبلا. لا ننكر ان في قدر من الفائده في السوشيال ميديا، وطبعا الانترنت نفسها مفيده جدا لو استخدمتها بشكل واعي، لكن الاستخدام الغير واعي أضراره أكبر من منافعه بمراحل. عصر المشتتات الحالي ده بيعتبر حديث نسبياً، أقل من 10 سنوات، لأنه مرتبط بشكل كبير بانتشار الهواتف الذكية والسرعات العالية للإنترنت، وبالتالي لسه الأضرار بعيدة المدى ما ظهرتش بشكل واضح، وللأسف في ناس كتير هتكتشف متأخر إنها ضيعت أفضل وأنشط سنوات عمرها في حالة تشتت وبدون إنجاز يستحق. التشتت وضياع الوقت جزء من مشاكل الشبكات الاجتماعية، مش هنتكلم عن الأمراض النفسية والمجتمعية اللي بتسببها الشبكات دي لأنها خارج موضوع الكتاب، لكن لازم تعرف إنك لو كنت من مدمني الشبكات الاجتماعية بالذات مش هينفع تكمل باقي حياتك بالشكل ده. كل ما أدمنت التشتت أكتر، كل ما كانت قدرتك على التركيز والعمل العميق أقل، وبالتالي فرصتك في تحقيق نجاح في حياتك أقل. طيب والحل؟ مؤلف الكتاب بيقترح انك تقلع وتقفل كل حساباتك على مواقع السوشيال ميديا، وده اللي هو بنفسه عامله، رغم انه كمؤلف مشهور المفروض يكون له حسابات على السوشيال ميديا لزوم التسويق وخلافه، لكنه شايف ان ضرر التواجد اكتر من المنفعه. لكن انا فاهم ان ده صعب على كل الناس تقريبا، خصوصا ان في قدر من الفائده زي ما قلنا. لذلك اللي هقترحه عليك هو اعاده تحجيم وتقييم لوجودك على السوشيال ميديا. هنعمل ده من خلال 3 خطوات. اولا، اي شبكة اجتماعية انت مشترك فيها لكنك غير نشط عليها، الغي حسابك عليها فورا واحذف التطبيق من على موبايلك قبل ما ترتبط بيها اكتر. ثانيا، حدد اهدافك بوضوح من الاستخدام. لو سألتك انت ليه بتستخدم الفيسبوك وردك كان لاسباب كتير، دي مشكلة، لان ده معناه ان في اي وقت هيكون عندك دافع ورغبة في التصفح، لان دايما في جديد في واحد من الاسباب الكتير اللي انت بتستخدم الفيسبوك عشانها. بالنسبة لي انا بستخدم فيسبوك لهدف واحد اساسي، نشر مقالات لعدد من المتابعين المهتمين، استخدمه كمدونة مش للتواصل الاجتماعي، بتابع عليه عدد قليل جدا من الاشخاص والصفحات اللي بتصب في صالح الهدف الاساسي، وبالنسبه لتويتر متابع عدد قليل جدا من الحسابات في مجال شغلي ومجال تطوير الذات والعلوم. مفيش حسابات اخبار او اصدقاء او متابعه لكل ترند تافه بيظهر كل يوم، ده بالنسبه لي بيزود الفائده اللي بحصل عليها وبيقلل الضرر بقدر الامكان. انما لو سبت نفسي للشبكات دي تعرض لي اي محتوى هم شايفينه مهم، هضيع وقتي وتركيزي بدون اي عائد يستحق. فيا ريت انت كمان تحدد اهدافك وتختصر استخدامك على الاهداف دي، والخطوه اللي جايه هتساعدك. ثالثا، حمله نظافه. مع مرور الوقت بتلاقي نفسك تابعت عدد كبير من الشخصيات والصفحات والجروبات اللي بتخلي النيوز فيد بتاعك مكدس بمحتوى غير مفيد غالبا، صفحات اخبار، صفحات اكل، صفحات ساخره، شخصيات بتشتكي طول الوقت وهكذا. مش هينفع تستمر في استخدام السوشيال ميديا بهذه الطريقه، لازم كل فتره تعمل حمله نظافه، تحذف او تخفي كل الاشخاص او الصفحات الغير مفيدة فعلا. ما تستمرش في متابعة شخص او صفحة مش بيقدم لك فايدة واضحة. سهل تدعي ان شيء معين مفيد او ممكن يكون مفيد في المستقبل، لو غير مفيد في الوقت الحالي احذفه بدون تردد. ونصيحتي انك تبدأ بصفحات الاخبار والاكل والاشخاص كثير الشكوى حتى ولو بشكل ساخر، الاخبار المهمة هتوصلك غصب عنك، ومش محتاج تثير شهيتك طوال اليوم بصور الاكل. والسخرية المستمرة بتفقد اشياء كتير قيمتها وبتورث الاحباط مع الوقت. بعض الحسابات اصبحت مزدحمة جدا بشكل يخلي تنظيفها مضيعة للوقت، والأسهل عمل حساب جديد تماما ونقل كل الحسابات والصفحات المهمة إليه، وبعدها تقفل الحساب القديم. الوقت اللي هتستغرقه في حملة التنظيف دي هيوفر لك أضعافه في المستقبل، وهيقلل من تشتتك وتعلقك بالسوشيال ميديا. تالت فكرة معانا عن تعدد المهام ورواسب الانتباه. بخلاف المشتتات خارج العمل زي السوشيال ميديا، احنا في اوقات كتير بنشتت نفسنا بمهام العمل نفسه، وده بيحصل لما بنشتغل على اكتر من شيء في نفس الوقت، او ما يسمى بتعدد المهام مالتي تاسكينج. في الواقع القول باننا بنشتغل على اكتر من شيء في نفس الوقت غير دقيق. احنا بنوقف العمل على مهمة عشان نشتغل في مهمة اخرى، يعني في اي لحظة احنا بنكون نشتغل على مهمة واحدة فقط. وبالتالي التسمية الادق هي تبديل المهام تاسك سويتشينج، مش تعدد المهام مالتي تاسكينج. لكن تسمية تعدد المهام هي الأكثر شهرة، عشان كده هنستخدمها. تعدد المهام بيخليك تبذل مجهود ذهني ووقت أكبر بدون داعي. في تجربة ظريفة ممكن تجربها بنفسك، هي مش مذكورة في الكتاب لكنها بتوضح الفكرة بشكل أفضل. حاول بسرعة تكتب كلمة هلو وبعدها الأرقام من 1 لـ5، واحسب عدد الثواني اللي هتستغرقها، وبعدين حاول تكتبهم مرة تانية لكن بالتبديل، مرة حرف ومرة رقم. هتلاحظ إنك في المرة التانية استغرقت وقت أطول وغالبا بذلت مجهود ذهني أكبر، ده غير إن احتمال الخطأ أكبر مع التبديل. وده اللي بيحصل بالظبط لما بتشتغل على أكتر من مهمة في نفس الوقت، والسبب حاجة اسمها رواسب الانتباه Attention Residue. لما بتكون مركز في مهمة وبعد كده تتركها للعمل على مهمة أخرى، مخك لا يستطيع نقل تركيزه وانتباهه بسرعة أو بشكل كامل، وبيكون في رواسب انتباه باقية من المهمة الأولى أثناء العمل على المهمة الثانية. ونفس الشيء بيحصل لما تعود للمهمة الأولى مرة أخرى، وطبعا الوضع بيزداد سوءا لو كنت بتتنقل بين أكثر من مهمتين. المهم كي تستطيع العمل بعمق، التزم بالعمل على مهمة واحدة ولا تنتقل لأخرى إلا بعد الانتهاء من العمل على الأولى. آخر فكرة معانا عن اكتساب القدرة على العمل العميق. هنعرض 5 نصائح تساعدنا على اكتساب مهارة وعادة العمل العميق. رقم 1، اجعل العمل العميق عادة. لازم هدفنا يكون اننا نخلي العمل العميق في حياتنا عادة، مش مجرد شيء نعمله لما تضطر لنا الظروف، لان زي ما اتعلمنا في حلقة العادات، الانجازات الكبيرة بتتحقق بالتراكم. المؤلف بيقول ان المبتدئين قدرتهم على العمل العميق لا تزيد عن ساعة واحدة في اليوم، لكن مع الاستمرار والتعود ممكن توصل لـ4 ساعات، وده وقت كافي جدا لانجاز قدر كبير من العمل المهم يوميا. المؤلف هنا بيقول ان بـ4 ساعات من العمل العميق يوميا استطاع انه يحضر الدكتوراه في علوم الكمبيوتر ويألف 5 كتب ويقوم بمهام شغله في الجامعة بدون ما يضطر انه يشتغل وقت اضافي بعد ساعات العمل او في ايام الاجازة. القدر ده من الانجاز مش هنقدر نحققه بدون ما يكون العمل بتركيز عادة يومية عندنا. لذلك يفضل تحدد ميعاد ثابت يوميا للعمل بعمق، يفضل في بداية اليوم، لان زي ما اتعلمنا في حلقة قوة الارادة، طاقتك بتكون لسه لم تنهك بعد، وقدرتك على الالتزام بتكون اكبر. كمان يفضل تحدد المكان اللي هتشتغل فيه بعمق، اختار اكتر مكان هادئ ومنعزل تقدر عليه، او على الاقل اقفل على نفسك باب ووضح للناس حواليك في الشغل او البيت انك مشغول لمدة محددة. وعموما النصائح القادمة هتساعدك اكتر على بناء العادة. النصيحة الثانية، حدد طقوسك الخاصة للعمل بعمق. هات ورقة وقلم واكتب مجموعة من القواعد هتلتزم بيها أثناء جلسات العمل بعمق، وتراجع عليها في بداية كل جلسة. ده هيساعدك تستعد ذهنيا ونفسيا للعمل. بعض القواعد اللي تقدر تضيفها لنفسك كالتالي: تحديد المهمة التي سأعمل عليها بوضوح، عدم العمل على أكثر من مهمة في نفس الوقت، إغلاق الموبايل أو تركه في غرفة أخرى أو في أحد الأدراج، تحضير المشروب المفضل قبل البدء بالعمل، استخدام تايمر والعمل على فترات زمنية صغيرة كل 30 دقيقة مثلا، الوقوف كل نصف ساعة وأخذ نفس عميق وعمل تمارين إطالة بسيطة، وهكذا. تقدر تضيف أو تغير في القواعد دي بما يناسب ظروفك الخاصة، المهم إنك تكتبها، ما تكتفيش بحفظها في دماغك لأنك هتنسى ومش هتلتزم. النصيحة الثالثة، ضرورة الراحة. الراحة بشكل صحيح ضرورية جدا، ومن غيرها لن تستطيع العمل بتركيز لفترات طويلة. على المدى القصير يفضل تشتغل على فترات قصيرة 20 أو 30 دقيقة يكون بينهم فاصل قصير من الراحة، لكن كمان على مدار اليوم يفضل تحدد ميعاد محدد بتنتهي فيه علاقتك بالعمل خلال باقي اليوم. الأفضل إنك وقت الشغل تشتغل بتركيز، ووقت الراحة ترتاح بشكل كامل بدون تواصل أو إيميلات بخصوص العمل. مشكلة إنك تكون متاح طول اليوم للعمل إنك غالباً هتقع في فخ العمل الضحل، لأن صعب تشتغل بتركيز طوال اليوم، هتحس إنك مشغول لكن بدون إنجاز، وده هيسبب لك ضغط عصبي وإحباط. لكن نقصد إيه بالراحة بشكل صحيح؟ لما شغلك يكون معتمد على المجهود الذهني، فاللي محتاج يرتاح فعلاً هو مخك مش جسمك، وده عكس اللي بيعمله عدد كبير مننا اللي بيقضوا وقت الراحة في تصفح السوشيال ميديا أو الألعاب الإلكترونية. الحاجات دي حتى لو كانت ممتعة فهي هتجهدك ذهنياً، إما نتيجة التشتت في السوشيال ميديا أو التركيز اللي بتتطلبه بعض الألعاب الإلكترونية. لو ما كنتش هتنام عشان ترتاح فالأفضل إنك تتمشى أو حتى تمارس الرياضة. أنت غالبا كنت قاعد طوال اليوم وما بذلتش مجهود عضلي كبير وجسمك محتاج الحركة. ركز على راحة مخك أكتر من جسمك. رقم 4، تابع مستواك واحفظ تقييم يومي. من الأمور اللي ممكن تساعدك على الاستمرارية وبناء عادة العمل العميق هو إنك تسجل الوقت اللي بتشتغله بتركيز يومياً وتعتبره سكور أو تقييم اليوم، وتراقب تحسن السكور ده مع مرور الأيام، وكمان يكون لك هاي سكور تحاول تكسره وتحقق أكبر منه في الأيام القادمة زي ما بنشوف في الألعاب. يعني تقدر تعمل ده ببساطة من خلال ورقة أو نوتة تكتب فيها اسم المهمة اللي بتشتغل عليها وتحتها الفترات الزمنية اللي اشتغلتها على المهمة دي. بعد كل جلسة قصيرة تسجل الوقت تحت اسم المهمة، وفي آخر اليوم تجمع مجموع الدقائق دي ويبقى هو السكور بتاع اليوم. الطريقة دي ممكن تحمسك وتساعدك على الاستمرارية، خصوصا لما تشوف تطور مستواك مع مرور الأيام. المهم تحكم على مستواك على فترات طويلة مش يومية، يعني بلاش تزعل لمجرد ان سكور اليوم اقل من سكور الامس، المهم يكون في تطور على مستوى الاسابيع والشهور. رقم 5، embrace boredom، تقبل الملل. ده عنوان واحد من افضل فصول الكتاب من وجهة نظري. عصر التشتت اللي اتكلمنا عنه تسبب في ان عدد كبير من الاشخاص دايما بيبحثوا عن طرق سهلة وظريفة لعمل الاشياء المهمة، وما عندهمش قدرة على تحمل الملل والتعب، زي طفل صغير مش حابب ياكل الخضار وعاوز ياكل شوكولاتة وبنبوني طول الوقت، فأمه تلجأ لتزيين الأكل وتجميله في شكل جذاب وتلعبه عشان يأكل. الطفل معذور لأنه ما يعرفش مصلحته، لكن المشكلة في الكبار اللي حابين يتعاملوا معاملة الأطفال. أي عمل مهم أو محتوى علمي مفيد عاوزين يتقدمهم في شكل جذاب ومسلي، وإلا مش هيتابعوه. ما عندهمش صبر على أي قدر من الملل والتعب. اللي محتاجين نعرفه كلنا إن في حدود للطرق المسلية والظريفة. أي عمل مهم أو علم مفيد بيحتاج لتفصيل وهيكون فيه قدر من الملل والتعب لا يمكن تجنبه. فالحل مش إنك تهرب من الملل، الحل إنك تحاول تتقبله وتتحمله في سبيل إنجاز العمل أو تحصيل العلم المفيد. وانت بتحاول تشتغل بتركيز في جلسات العمل العميق هتشعر بملل صعب تجنبه بشكل كامل. قاوم واصبر وتقبل. قدرتك على الصبر والتحمل هتزيد مع الوقت، وبالإضافة لنتيجة العمل نفسه هيكون فيه مكافأة في انتظارك في بعض الأحيان، وهي الوصول لحالة من التركيز والانغماس اسمها flow. في كتاب مخصوص عن الحالة دي هنعرضه مستقبلا بإذن الله. في الحالة دي بتكون منغمس ومركز في العمل بالشكل اللي يفقدك الإحساس بالوقت والحركة حواليك. ممكن حد يدخل عليك الغرفة ويخرج من غير ما تحس بيه من فرط تركيزك وانغماسك في العمل. الحالة دي بتسبب سعادة داخلية وإشباع نفسي صعب إشباعه بأي شيء آخر غير العمل. لو كنت جاد في سعيك للإنجاز والنجاح في الحياة، تقبل إن في قدر من الملل لابد من تحمله. توقف عن الهرب منه للمشتتات والأعمال الضحلة قليلة أو عديمة الفائدة. دي كانت الأفكار اللي اخترتها من الكتاب، أتمنى أكون أحسنت الاختيار والعرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم مع كتب جديدة قريبا بإذن الله. السلام عليكم.